السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالشيخ فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل حفظه الله في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بعنوان تنبيهات عقدية على كتاب فتح الباري، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحبون اللقاء يكون مدته كم يا أبو أحمد؟ تفضل شيخنا، يعني ساعة ونصف إن شاء الله. ساعة ونصف. نعم، أنا بأترك مجال واسع للأسئلة، يمكن كلامي المسترسل أرجو أنه ما يتعدى 40 دقيقة، فإن تعداها بخمس فمن عندكم، وما أريد أن أشق عليكم. أحب ما دام أن المجلس مجلس علمي، الأسئلة والاستشكالات أنفع لطالب العلم من الكلام المنتثر. توكلنا على الله. تفضل تفضل شيخ. صوتي واضح عندكم؟ واضح شيخ، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم من طلابي وطالبات العلم، سواء في بلدنا الثاني الكويت أو أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذا اللقاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحتسب وإياكم هذا المجلس في ضحى هذا اليوم، يوم السبت 17 من شهر الله المحرم في هذا العام الجديد، عام 1442 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نحتسب فيه هذا المجلس من مجالس العلم والذكر، والتي نسأل الله أن يحقق لنا فيها البشارات الأربع، أن تغشانا رحمته وتعمنا سكينته، أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، ويذكرنا الله جل وعلا في ملائه الأعلى. كتاب فتح الباري للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الشهاب العسقلاني رئيس القضاة، المولود في سنة 773 من الهجرة، والمتوفى مأسوفا على فقده، متنقلا برحمة الله إلى عوالي درجاته في سنة 852. كتاب جليل يعجز الواصفون عن ذكر مزاياه ومناقبه وما فيه من الخير العظيم. وأختصر أيها الإخوة والأخوات محاسن هذا الكتاب بكلمة واحدة أقرني عليها مشايخي رحمهم الله، وختم بخاتمة السعادة للأحياء منهم، وهو أني وصفت هذا الكتاب بأنه ديوان الإسلام. فتح الباري ديوان الإسلام، لأنه شرح أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع المسلمين، إجماعا لا يحل مخالفته في شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردبة البخاري. وكتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري كتاب اشترك في عنوانه ثلاثة كتب، كتاب الحافظ ابن حجر هذا، وقبله شرح الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي للبخاري وسماه فتح الباري، ولكنه لم يكمله، بلغ فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري هنا في أكثر من موضع. الكتاب الثالث الذي اشترك مع هذين الكتابين بالاسم كتاب ذكره الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع، أن الفيروز أبادي مجد الدين وهو من شيوخ الحافظ ابن حجر له شرح اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ولم أقف على هذا الشرح للمجد الفيروز أبادي، إنما فتح الباري أيها الإخوة والأخوات هذا الكتاب الذي ذكر فيه أهل العلم من الفضائل أن الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر وهو أوسع من ترجم لشيخه، فإنه ذكر في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أنه لو لم يكن للحافظ إلا هذا الشرح شرح البخاري يعني فتح الباري لكان كافيا في بيان علو قدره. وابن خلدون رحمه الله المؤرخ والعالم المشهور الأندلسي ذكر في مقدمته أن شرح صحيح البخاري دين على هذه الأمة. يقول السخاوي تلميذ ابن حجر ولو وقف على هذا الشرح على فتح الباري ابن خلدون لقرت عينه بالوفاء والاستيفاء لهذا الحق الذي جعله على هذه الأمة دينا. والشوكاني رحمه الله في كتابه شرح المنتقى منتقى الأخبار للمجد بالبركات ابن تيمية أبهر الناس بعلمه وما يذكره من الخلاف، وهذا الإبهار حمل أصحابه وأهل زمانه أن يطلبوا منه أن يشرح لهم صحيح البخاري، فقال رحمه الله قولته المشهورة: لا هجرة بعد الفتح، اقتباسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لأن الشوكاني لخص المباحث الفقهية التي ذكرها في كتابه نيل الأوطار من فتح الباري، كما حصل لي ذلك بالتتبع، فإني لما قرأت في نيل الأوطار أعجبت من ذكر الخلاف تنوع الشوكاني فيه، وإذا جل معتمده على فتح الباري مع ما يضيف إليه من خلاف الزيدية ولا سيما في الهادوية منهم. أحب بادئ ذي بدء أن أذكر لكم أيها الإخوة والأخوات مسألة مهمة تتعلق بمكانة الحافظ بن حجر، وهذه المكانة أبرزت شيئا منها في مقدمتي على التعليقات التي سأذكر قصتها وسببها. تميز الحافظ بن حجر رحمه الله في طلبه للعلم حتى إنه فاق أقرانه، بل وحاز على إعجاب مشايخه مع كثرتهم، بل من مشايخه أيها الإخوة من درس عليه، وأكثرهم أجاز الحافظ بن حجر لنبوغه وتحصيله وسعة علمه وجودة تصانيفه، كما أعجب بعلمه العلماء وعرفوا قدره في العلم وقدره في التحقيق من خلال مؤلفاته المتنوعة المحررة وتصانيفه الماتعة وتحقيقاته المفيدة، والتي كلها أبرزت لنا علومه وسعة اطلاعه بل واستيعابه ودقة نظره، وهذا من توفيق الله عز وجل. الحافظ بن حجر مؤلفاته كثيرة، أشهرها مؤلفان: فتح الباري الذي نحن وإياكم في صدده، وقد ألفه في 25 سنة، ابتدأ تأليفه 817 في أولها، وانتهى من تأليفه في سنة ابتدأ تأليفه وعمره 44 سنة، عمر الحافظ 44 سنة لما بدأ بشرح هذا الكتاب، وانتهى من تأليفه في مفتتح شهر رجب الحرام 842، أي أخذ فيه نحو من 25 سنة. أنبه إلى أنه في أول 5 سنوات من تأليف الحافظ لهذا الكتاب كان يؤلفه على طريقة إملائه على طلابه، وهذا والله أعلم قبل انشغاله بالقضاء ورئاسة القضاة أيام سلاطين المماليك، حيث انتقل بعدها إلى مصر وكان رئيس القضاة. في 20 سنة الباقية كان يكتب ما يكتب في الشرح ثم يلقيه إلى طلابه يتداولونه، يتناقل الطلبة هذا الذي كتبه الحافظ، فيجتمعون في أحد أيام الأسبوع ثم يتناقشون فيه ويزيدون وينقصون، فنقول إن المدة المتبقية كانت بهذه الطريقة، ولهذا لم يطرد فيها المنهج الذي مضى عليه الحافظ في كل شرحه في تفاصيله، وإن كان مطردا في أصوله. الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب لم يقارنه في طول مدته إلا الإصابة في تمييز الصحابة، حيث يذكر من أوائل مؤلفاته ومن أواخرها، قالوا أخذ في تصنيفه مع انشغالات الحافظ، ولا ما تفرغ عليها بنفسه بجميع وقته، أخذ في تصنيفه نحو من 40 سنة. وهذه مهمة أن يفهمها طالب العلم والمنصف بالذات، أنه إذا كان البشر غير معصومين فإنه يتجدد لهم الرأي والاختيار وينتقل من حال إلى حال، فلا بد أن تراعى هذا في تصانيفهم، خصوصا كتب يأخذ في تصنيفها المدة الطويلة. ففتح الباري مثلا 15 قرن، لكن ليس بعمل متواصل كما فهمنا، وإنما مع انشغالات الزمان والخاطر والأعمال والوظائف وما يطرأ على الناس في زمانهم من أنواع الصوارف والحافظ رحمه الله تقلد رئاسة القضاة التي يسمى بقاضي القضاة، وإن كانت هذه التسمية فيها الحرج الشرعي الذي نبه عليه العلماء كما جاء في كتاب التوحيد للشيخ المجدد باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة وشاهنشاه ونحوها، والوصف الذي يناسب هو رئيس القضاة أو كبير القضاة. ولا شك أن القضاء وأعماله وإدارته تأخذ من لب عقل الإنسان ومن نفسه ما تأخذ، لا سيما في من نحسبهم مثل الحافظ بن حجر عنده من التقى والعلم والورع، فلا غرو أن يختلف فيها اجتهاد العالم ويتنقل فيها رأيه، أو يحصل بعض الشيء الذي ربما يتخذه منتقده بعد ذلك عليه مسلكا. الحافظ بن حجر لما كانت له العناية والهمة في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته دراية ورواية، كانت لمؤلفاته في هذا الشان قصب السبق، وكان عليها المعول سواء في الرجال أو في التخريج أو في فقه الحديث استنباطا وتعليلا، وهذه الثلاثة المناحي في هذا الفن أودعت في فتح الباري، إضافة إلى نوع رابع وهو العلل، علل الأحاديث المتعلقة بالأسانيد وبالمتون وبالكلام عليها. هذه العلل زانت هذا الفتح فكانت له هذه المثابة وهذه المكانة. غدا فتح الباري أيها الإخوة والأخوات أعجوبة هذا الزمان، بل ومفخرة العلماء، حتى تقاصرت همة من بعده من العلماء عن مثل عمله أو السير على منهاجه ومنواله فيه. قد ذكرت لكم أن الشوكاني رحمه الله وهو من هو في علمه في وقته لما طلب منه أن يشرح صحيح البخاري قال قولته المشهورة المقتبسة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. موارد الحافظ التي ذكرها نصا في فتح الباري زادت على 1200 موردا ومرجعا، وليس العبرة بكثرة هذه الموارد، وإنما العبرة بنوعيتها، فإنها مصادر أصيلة في العلم وفي الآلة، يعرف ذلك المتمرس والمتخصص والممارس للعلم. مما أنبه عليه أن هذا العمل في عمل الحافظ بن حجر في فتح الباري أصبح معه هذا الشرح أعظم شروح صحيح الإمام البخاري، أبدع فيه، وفق رحمه الله لجمع المتفرق من كلام العلماء السابقين في موضع واحد، نقل عن شيوخه وقد شرح شيوخه ولا سيما ابن الملقن والبلقيني رحمهما الله شرح البخاري واستفاد من شرحهما وزاد عليه. المحصل أن هذا الشرح صار هو معول العلماء ومرجع الطلاب ومقصد الباحثين، بل عد هذا الكتاب فتح الباري أحد دواوين الإسلام المعتبرة وأحد مصادره العلمية المهمة، فلا يستغني عنه طالب علم ولا فقيه، بل ولا مجتهد ولا مفتي، حتى صار الكتاب سفرا جليلا ضخما انتفع به الناس في زمنه وبعد زمنه. إذا علمنا هذا فإن الحافظ رحمه الله ذكر منهجه في هذا الشرح في مقدمته التي تسمى بهدي الساري، وهي مقدمة جليلة رتبها على 10 فصول، ثم ختمها بهذه الترجمة الجليلة للإمام البخاري. جزاهم الله عنا وعن المسلمين أعظم الجزاء وأوفره. هدي الساري يسميه بعض الناس بهدى الساري، وهذه محتملة، لكن الأرجح عندي أنها هدي الساري مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري. يذكر بعض الباحثين أنه ألفها قبل الفتح، وهذا محتمل، لكنه أعاد النظر فيها في هذه المقدمة، وأرى أنها مهمة لمن أراد أن يقرأ فتح الباري، وهي مقدمة جامعة. قيل إنه ابتدأ في تأليفها سنة 813، أي قبل الشروع في الفتح بنحو 5 سنوات، والله أعلم. في هذه المقدمة، وقد علقنا فيها على مواضع فيها ما فيها من الهنات، أنا أحث طلاب العلم قبل أن يقرأوا فتح الباري أن يقرأوا هذه المقدمة، يقفوا فيها على كنوز وفرائد ومنهجية في العلم قل وعز أن يجد نظيرها. ذكر رحمه الله أنه لا يذكر في هذا الشرح حديثا ويسكت عليه إلا وهو إما حسن أو صحيح، هذا في المنهج العام، لكن طبيعة البشر النقص والانتقاد، النقص لأن الله خلقنا كذلك، والانتقاد لأن تتشوف له النفوس. ولهذا يمركم في فتح الباري مواضع يذكر فيها الحافظ أحاديث ويسكت عنها وتقل عن شرطه، وهذا لأن الله أبى العصمة إلا لكتابه. وهذه من أشهر المؤاخذات الحديثية التي يذكرها المنتقدون للحافظ ابن حجر. إن كان فيه وقت متسع أو عرجنا على بعض هذه المواضع وذكر المنهج العام للحافظ، وإن كان مراد الإخوة هو في الكلام على التنبيهات العقدية على وجه التخصيص. أقول في هذه المكانة لفتح الباري وهذه الجلالة، حتى صار هذا الشرح للبخاري معول العلماء ومرجعهم ومرجع الباحثين والطلبة، لم يعكر صفو ذلك عندي إلا بعض المخالفات العقدية التي عظمت وجلت من مثل الحافظ الكبير ابن حجر رحمه الله. بل وأمر آخر ألفت الانتباه إليه، لأنه للأسف صار سمة لبعض الطلبة في هذه الأزمان المتأخرة، وهو ما أشغب به في هذه الملاخرات العقدية بعض الأغمار من المتحمسين للعقيدة السلفية وللمنهج السلفي، وبعض المبتدئين في الطلب ممن قصرت هممهم أولا وضعفت ديانتهم ثانيا وقلت مروءتهم ثالثا، فطرحوا الإفادة من هذا السفر الجليل فتح الباري، بل وأهملوه، بل ربما أهانوه وحرقوه. نعم أيها الإخوة والأخوات، وهذا وجد من بعض هؤلاء الطلبة للأسف، ممن تملك فيهم منهج النقد بغير روية وبضعف علم وبصيرة، بل اختل منهجهم بضعف تلقيهم عن المشايخ والعلماء. وهذا المنهج في إهمال فتح الباري واتهام مؤلفه وربما إهانة مؤلفه وإهانة الفتح بالتحريق أو بالطرح أو بالتمزيق، إنما كان من هؤلاء الأدعية، وأنا أعرف بعضا منهم، أشبه بأعراب الطلبة، أعراب في طلبة العلم، عندهم عجلة وعندهم نزق وعندهم اندفاع وعندهم إعجاب بأنفسهم، وعندهم قلة عقل وضعف بصيرة. وأذكر لكم هذه القصة يمكن تشحد الهمة من جهة وتفيد من جهة أخرى. لما كلفني شيخنا الشيخ بن باز بهذا العمل، وكان هذا في عام 1417 أو 18، وقصة هذا التكليف أننا زرنا الشيخ، نحن 5 من المشايخ في الطائف، وكانت نيتنا أن نذهب نعتمر ونزور الشيخ ثم نتنزه في المصائف الطائف والباحة ونحوها. واجهنا شيخنا في درسه وسلمنا عليه وحضرنا درسه، ومن كرمه رحمه الله أنه دعانا ولزم علينا بالغداء، فوافقناه حرصا على الجلوس معه والإفادة منه، ولأنه والدنا وشيخنا وله حق علينا. في مجلسنا معه قبل الغداء عرضت عليه ما سبق أن كررته عليه قبل ذلك في الرياض، سواء في مجلس العلم ولا في مجالسه الخاصة، من هذا العمل الجليل الذي بدأه شيخنا بالتعليق على المواضع التي فيها مؤاخذة على فتح الباري. كان تعليقه في ذلك لما طبع فتح الباري بالطبعة السلفية، طبعة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، وقد اعتنى بها الشيخ في أول الأمر وحضر النسخ الخطية المتيسرة، وعلق على 3 مجلدات مع بعض المواضع من هدي الساري. ثم انشغل عنها شيخنا بالتدريس، ثم بنيابة شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم في رئاسة الجامعة الإسلامية، ثم بعمله في إدارة البحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء إلى منصب الإفتاء العام ورئاسة هيئة كبار العلماء، انشغل عن هذا. فلما عرضت عليه الأمر قال والله ما زال العمل علينا كثير ولا أستطيع، لكن لماذا لا تبدأ بها أنت يا فلان، يعنيني. فأحرجني رحمه الله بهذا الكلام، فمن جهة أنه شيخ، ومن جهة أنه والد، ومن جهة أن له حق كبير علينا. فأردت أن أتخلص لكنه لم يكن متخلص. قلت بشرط أني لا أعمل عملا إلا تحت إشرافك. قال هو كذلك. فأعان الله عز وجل على ذلك. في ذلك الموضع قال وش نيتكم؟ حنا والمشايخ الذين معنا قلنا نبي نعتمر سلمك الله، ثم نبي نتنزه في المصائف. قال وتفعلون شيئا آخر، وهو أن تدعو الله، أن تدعو إلى الله جل وعلا في طريقكم. وكتب لنا إلى أصحاب السمو أمراء الجهات التي مررنا بها. فشاورت المشايخ من زملائي فحمدوا هذه الفكرة، واستعنا بالله، فقضينا 19 ليلة من الطائف حتى انتهينا إلى الدرب في جازان، ثم رجعنا إلى أبها، فإلى وادي الدواسر إلى الرياض. في أبها، وهذا هو سبب إراد هذا الأمر، أنه لقينا الشيخ إبراهيم ابن راشد الحديثي رئيس المحاكم، وكان قد أحيل للتقاعد، وهو شيخ معمر من العلماء الكبار، رأس محاكم منطقة عسير، وعزمنا رحمه الله. وذكر مما ذكر أنه بلغه أن بعض الأغمار وبعض الناس من طلاب العلم أحرقوا صحيح البخاري وتدفوا به، وقال لو كان هؤلاء عندنا وتحت ولايتي لأدبتهم أدبا يرتدع به غيرهم، لأن فعلهم هذا جريمة. وصدق رحمه الله. فكان هذا هو السبب الثاني للعناية بهذه التنبيهات والتعليقات في المواضع التي خالف فيها الحافظ في شرحه اعتقاد ومنهج السلف الصالح. الطلب من شيخنا بإكمال تعليقات يتكرر الحقيقة من غيري، كنت أسمعه منهم في مجالس العلم في دروسه صباحا في الجامع الكبير في الرياض، أو مساء في جامع سارة المجاور لبيته لقريب من بيته في ظهرة في البديعة، وفي مجالسه في بيته مجالسه الخاصة. فلما رغبت إلى شيخنا بذلك أشار علي بالشروع في ذلك والعزم عليه، فاشترطت أني أعرض عليه ذلك كله، فوافق رحمه الله. وكانت الطريقة في جمع هذه المؤاخذات على النحو التالي، أذكرها إجمالا وإلا التفصيل يضيق عنها المقام، لأني أنا محن في مقام سواليف، أنا أحتسب المجلس من مجالس العلم. بدأت بهذه المواضع لأني كنت أحضر معي في دروسنا على شيخنا في البخاري نسختي من فتح الباري، وكانت الدروس انتظامي مع الشيخ فيها بدءا من عام 1407 في شهر ربيع، بل في شهر صفر وما بعدها إلى وفاته رحمه الله، تقريبا أكثر من 14 سنة. وكنت أعلق على المواضع التي فيها المؤاخذات، كما كنت أقيد الفوائد والملاحظات العلمية المستفادة في هذا الموضع، لأن النسخة التي معي هي نسخة فتح الباري، وأستفيد منها في مطالعة شروحه رحمه الله على الأحاديث المقروءة على شيخنا الشيخ بن باز. لما بعث الله الهمة ويسر هذا السبب كانت المادة متهيئة، فجمعت تلك الأخطاء والملاحظات وكنت أصورها من نسختي في فتح الباري وأضع عليها خطا أو مظهرا بالقلم المظهر، ثم أعلق عليها على نحو تعليقات شيخنا رحمه الله في المجلدات الثلاثة الأولى تعليقا مختصرا. تجمع لي من هذه الملاحظات مجموعة كبيرة، حتى إنه ربما في الموضع الواحد يتكرر كتأويل الشيخ ابن حجر رحمه الله في صفة اليدين مثلا إلى القوة والقدرة والنعمة وما إلى ذلك، كررها في أكثر من موضع، فكنا نكتفي بالتعليق على المواضع الشهيرة على أمل أننا في الطبعات اللاحقة نحيل المواضع التي لم يعلق عليها إلى المواضع التي علق عليها. لما توجه العزم على جمع المؤاخذات والتعليق عليها بأمر شيخنا لي بذلك وتوجيهه، صورت تلك الصفحات ذات العلاقة بالموضوع من نسخة من فتح الباري، وأشرت على موضع الخطأ، وكتبت التعليق المناسب بورقة خارجية. أذكر أني كنت أعلقها على ورق التقويم الروزنامة وأدبسها بالصورة من فتح الباري. لماذا؟ حتى أعرضها على شيخنا رحمه الله، أعرض الملاحظة أولا أقرأها في كلام الحافظ، ثم أقرأ على شيخنا التعليق، وقد أخبرته بهذا المنهج فاستحسنه، فأقرأ عليه الموضع الذي فيه التعليق، مثلا تأويل اليدين إلى القدرة والقوة، فكان الشيخ يضرب على فخذه في بعض الأحيان يقول الله المستعان، عفى الله عنه، ما يكمل أحد، يشير إلى جلالة علم الحافظ ابن حجر ووقوعه في هذه الملاحظة الجليلة. ثم أقرأ عليه ما كتبته من التعليق ملتزما منهجه هو رحمه الله في التعليق على المجلدات الثلاثة، أي التنبيه على موضع الغلط ثم بيان الحق فيها من غير تزيد أو انتقاص أو سب أو شتم للحافظ، وإنما بتبين مذهب السلف من غير التطويل أيضا بذكر الأدلة، إنما ترسم منهجهم بذلك. حتى انتهيت من هذا الجمع والتعليق استأذنت سماحة الشيخ أنني فرغت من هذا وحان دور الشرط. ما الشرط؟ أني أقرأ عليه الملاحظات وتعليقي عليها، ولكثرة مشاغله وصوارفه وأعماله خصص لي رحمه الله جلسات من بعد صلاة الظهر في بيته، في البديعة. ابتدأت هذه المجالس من أواخر شهر محرم أو أوائل صفر، شك مني. الصوت واضح يا أخواني؟ واضح شيخنا، واضح، الله يحفظك. أنا طولت عليكم على المدة اللي حددتها ولا واصل؟ ها يا أخ عبد الله؟ لا شيخنا، إلى الآن ما وصل الوقت، يعني ما وصل 40 دقيقة. ترى أنا عندي كلام واجد، وكلامي يظل خرط فاضي، يمكن ما يفيد ما يفيدكم بالحيل، لكن أعرض هذا، وإذا شفتوني طولت ولا هذا نبهوني جزاكم الله خير. الله يحفظك. ابتدأنا مع الشيخ في تحقيق هذا الشرط من أواخر المحرم عام 1419 أو أوائل شهر صفر، وكان الابتداء أولا في الطائف، يعني كنت أحضر درسه أسبوعيا في الطائف في يوم الخميس، فقال لي لعلك ترجع ذلك إلى أن نرجع للرياض لأن رجوعنا قريب، لأن الشيخ في آخر مدته في الطائف تكثر عليه الأعمال فيريد أن ينهي أعماله هناك. فلما رجع رحمه الله في شهر صفر خصص لي جلسات بعد الظهر غالبا في يوم الخميس، ثم إنه ازداد العمل علينا، ورأيت أنني في الجلسة الواحدة ما أنهي ما أقدره، فاستأذنت شيخنا مرة ثانية أني أخذ وقتا أوسع لأن العمل كثير ونحتاج أن نكمله. والحقيقة كان بين عيني أمر، وهو أن نعاجل القدر قبل أن يموت الشيخ، شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، والعمل لم يتم. فأعطانا وقتا أكثر، بدأنا من الضحى، ضحى الخميس، أجلس عن يساره وعن يمينه المشايخ، الشيخ عبد الله بن محمد بن موسى بن معيوف رحمه الله، ومرة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز رحمه الله قد توفي العام الماضي، وأحيانا معالي الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وهؤلاء الثلاثة كلهم مستشارون لسماحة الشيخ. فكان يجعل لهم لحظة يقرؤون عليه ما يقرؤون من المعاملات، وأنا يلتفت لي لحظة. فلما اتسع الوقت أنجزنا. وأذكر أنه في يوم من الأيام، وهذه طريفة، كل ما عرضه المشايخ المستشارون على الشيخ وكانوا عن يمينه كله في الطلاق، وأنا أعرض عليه الملاحظات وتعليقي عليها، وهذه في مسائل العقيدة. فأردت أن أؤانس شيخنا، قلت يا شيخ في هذا المجلس اليوم كل ما عرض عليك من المسائل كله في مسائل الطلاق، لما عرف عن اختيار شيخنا في هذا الباب مما يعرفه طلاب العلم ولا أستطرد به. فسألته مؤانسا له، كم تقدر يا شيخنا ما يعرض عليك من مسائل الطلاق في مقابل المسائل الأخرى؟ فأطرق رأسه وسبح وهلل، وهكذا كان إذا تأمل، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، ثم رفع رأسه قال أقدر أنه مما يعرض علي من بين 100 معاملة ما بين 45 إلى 55 هذه في الطلاق، والبقية في المسائل الأخرى. عودا على الأمر من أمرة أخرى، ما زلنا مع الشيخ في كل خميس ضحى وظهرا حتى والحمد لله أتممنا العمل في ظهر خميس آخر أيام شهر رجب الحرام من عام 1419. إذا استحضرنا أن شيخنا رحمه الله توفي متى؟ في المحرم، أي بعد هذا الفراغ من العمل بخمسة أشهر أو ستة أشهر. فلما انتهينا من هذا استأذنت الشيخ بطبعي التعليقات والتنبيهات على المخاذات العقدية مستقلا، لأن كثيرا من الطلاب عندهم فتح البال، فأشار الشيخ بذلك وقال هذا رأي وجيه، على أنه في طبعات لاحقة نضمنه لحواش فتح الباري، فأيد ذلك رحمه الله. وقد عرضت عليه أكثر من عنوان لهذا الأمر والطريقة في طبعها، وإن كان له تعليق أو تقديم، فرأى رحمه الله أنه لا حاجة للتعليق على ذلك، وأن هذا العمل عمل حسن وحمده وشكر عليه ودعا، مع أنه هو المتسبب بهذا. وأقرأ عليكم ما كتبه لي. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده: فلا أرى حاجة إلى التعليق عليها، لأن الحق بحمد الله واضح، وقد أحسنتم فيما فعلتم، وأرى أن تطبعوها بأحد العناوين التي ذكرتم رجاء أن ينفع الله بها المسلمين. شكر الله لكم سعيكم، وجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم عبد العزيز بن عبد الله بن باز وختمه عليها. أحب أن أشير أيها الإخوة والأخوات إلى طريقتي مع الشيخ في التعليقات. كما ذكرت لكم أني أصور الصفحة من فتح الباري، أنبه على الغلط، ثم أكتب تعليقي عليها. كان موقف شيخنا الشيخ بن باز جزاه الله خيرا من تعاليقي التي كنت أكتبها لا يخرج عن ثلاثة مواقف. الموقف الأول أنه يمضي التعليق الذي كتبته فلا يضيف إليه شيئا ولا ينقص منه شيئا، وكان هذا في جل التعاليق في الكتاب، ومسوداتها ما زالت عندي أحتفظ بها. الموقف الثاني أنه ربما زاد على التعليق بإضافة عبارة أو تعديل صياغة يمليها هو علي رحمه الله فيما كتبتها، ثم إذا أعاد هذه الصياغة أعيد قراءتها عليه في الموضع المنتقد زيادة في التأكد، ثم أؤشر عليها بأننا انتهينا منها، يزيد عبارة يصححها يعيد الصياغة، ثم إذا انتهيت أعيدها مرة ثانية قراءة عليه مع الموضع المنتقد عليه من فتح الباري زيادة في التوثيق والتأكد. النوع الثالث من المواقف أنه ربما اختصر التعليق بما يسد الحاجة ويحقق المقصود. والموقف الثاني في الزيادة على التعليق أو الثالث اختصاره ليست مواضع كثيرة، لأني كنت حريصا على أن أمضي على ما مضى عليه الشيخ رحمه الله في طريقته في المجلدات الثلاثة الأولى. تم هذا العمل بتوفيق الله في شهر رجب، بانتهاء رجب. اشتغلت فيه في شعبان وفي رمضان وفي شوال في تهيئته للطباعة والمراجعة مع الناشر والتصحيح. فكانت الطبعة الأولى من التنبيهات وتأخرت لأن شيخنا مرض ثم توفي. مما لم أعلمه، مما أخبرني به المشايخ شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد شيخنا رحمه الله، قال إن الشيخ أخبرنا في اللجنة الدائمة، أي في اجتماعات اللجنة من غير أن أطلب ذلك منه، قال إن الشيخ أخبرنا بأن فلانا الشيخ علي الشبل قد أتم عملي على فتح الباري وعرض علي العمل كله وقد أقررته وأمضيته عليه. أنا ما علمت بهذا الأمر إلا من المشايخ أخبروني بهذا بعد وفاة الشيخ رحمه الله. إلى أن كان العمل كما ترونه في هذه التعليقات، أحب أن أذكر أمرين. وش باقي لي من الوقت يا عبد الله؟ 5 دقائق شيخنا الله يحفظك. لا يوجد أسئلة إلا سؤال واحد. طيب، أنبه إلى أمرين مهمين يتعلقان بهذا العمل الذي هو المؤاخذات والتعليقات التي حصل فيها الهنات في فتح الباري وهي لا تنقص قدره، وإن أتيت بثالث فهذا من عندكم. الأمر الأول وهو يتعلق بالتخصص، تخصص العقيدة وهذه الملاحظات، أن الحافظ رحمه الله الملاحظات التي لاحظناها عليه في العقيدة في 4 مناحي. المنح الأول في الإيمان، والمنح الثاني في مسائل التبرك، والمنح الثالث وهو أكثرها في مسائل الصفات تأويلا أو تفويضا. تأويلا كما قلت في صفة اليدين إلى القوة والقدرة والنعمة، وصفة الضحك إلى إرادة الثواب الضحك والرضا، وصفة الغضب إلى إرادة الانتقام، التي جرى فيها الحافظ مجرى متأخر الأشاعرة للأسف. المنحى الرابع وهو قليل في مسائل تتعلق بالقدر في مسألة الكسب، فإنه رحمه الله في هذه المواضع الأربعة، المناحي الأربعة، مسائل الإيمان لما ذكر أن العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال، الموضع الذي أطلنا التعليق عليه في أول كتاب الإيمان من صحيح البخاري وفي الجلد الأول من فتح الباري، وفي مسائل التبرك وقد تنوعت، ومسائل الصفات، وفي القدر. عندي أنه خفي على الحافظ بن حجر فيها مذهب أهل السنة والجماعة حقا، فقلد غيره ممن أعجب به من شيوخه على طريقة الأشاعرة، طريقة متأخر الأشاعرة، فوقع فيما وقع فيه. وأنا أبرأ إلى الله أن أظن في الحافظ بن حجر أنه قصد مخالفة الحق أو أنه اتباع ضد الحق من الباطل، وإنما لم يتيسر له رحمه الله من علماء السنة والجماعة المحض من ينشئه ويربيه على العقيدة السلفية الصحيحة أو يوقفه على وضوحها ودقائقها، وإنما اغتر بمن اغتر به من مشائخه وما جرى عليه أهل زمانه، وهذا قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذه مسألة مهمة في الحقيقة في التخصص، ألفت الانتباه الشريف إليها، أن مؤاخذاته في 4 مناحي، هي في مسائل في الإيمان، في التبرك، وأكثرها في الصفات إما تأويلا أو تفويضا، لأن منهج متأخر الأشاعرة ما عجزوا عن تأويله فوضوه معنى وكيف. وقد جمع هذا المنهج إبراهيم اللقاني صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد، وهي المعتمدة عند الأشاعرة المتأخرين، لما قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. المنحى الرابع منحى القدر، خصوصا في مسائل الكسب، وأظنه موضع في الحكمة والتعليل إن لم أكن قد نسيت. المسألة الثانية أنه حصل تعليق على موضع أو موضعين في الحديث، وأذكر أن هذا الموضع يتعلق بالحجاج بن أرطات والكلام على تضعيفه، فهذا خرج عن المنهج الذي نحن عليه في التنبيه على التعليقات العقادية في أمر يتعلق بأحد الرواة. الموقف الثالث والمنهج المسألة الثالثة أني في تعليقاتي علقت على مواضع في هدي الساري، ومواضع من المجلد الأول من فتح الباري، ومواضع في المجلد الثالث. وهذه المواضع في الهدي والجلد الأول والجلد الثالث من فتح الباري لم يقف عليها شيخنا لما علق على فتح الباري، وأخبرته أنها في هذه المواضع. قال سبحان الله، الإنسان ما يكمل، كيف فاتتنا هذه؟ يعني يعترف رحمه الله بضعفه وعجزه مع جلالة قدره وعلمه. قلت هذا لما لاحظت يا شيخنا أنك ما علقت عليها أحببتني أخذ منك. قال لا، خلها على العمل بمنهجه كله. فقرأت عليه المواضع التي فاتته في هدي الساري في المجلد الأول وفي الثالث، ومضى عليها العمل على ما مشينا عليه في بقية المجلدات. أحب أن أختم هذا قبل فتح باب النقاش بمسألة أراها مهمة ولافتة للانتباه، خصوصا لأهل زماننا ومن يأتي بعدنا، فإن الأعمار بيد الله. هذه النزعة التعالمية عند بعض المبتدئين والأغمار من طلاب العلم والمنتسبين للسنة لا بد أن توجه، ولا بد أن يربى عليها أهلها، ولا بد أن يؤدبوا عليها، فإنه ما من شرط العالم ألا يخطئ مهما كان في قدره، ولا يجوز ولا يصح، لا يجوز شرعا ولا يصح مروءة ووفاء أن تتخذ هذه المؤاخذات والملاحظات للقدح في هذا العالم الذي سبقت حسناته وتكاثرت. فلا يجوز لا ديانة ولا مروءة أن نطرح علم الحافظ وأمثاله ممن قبله ومن بعده، ممن عرفوا بالعلم والحفاوة بالسنة والعناية بها، فنطرح علومهم كما هي طريقة هؤلاء الذين أسميهم أنا بالخوارج من طلبة العلم على منهج العلماء. خوارج من هؤلاء الطلبة القاصرين الأغمار المتعالمين على طريقة ومنهج العلماء، يعني عندهم يا أبيض يا أسود، يا عالم يا جاهل، ما عندهم شيء وسط أو يستفاد منه. وقد ذكرت هذا التنبيه مع هذا التحذير في مقدمة تعليقاتي، فقلت وأكررها فعطفا على ما سبق من بيان حول مكانة الحافظ أحمد بن علي بن حجر الذي يعد بحق من علماء الإسلام، وحول مكانة كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي هو أحد دواوين الإسلام المهمة، وما يسره الله جل وعلا من التنبيه على هنات وقعت فيه، فإنه لا يجوز دينا ولا مروءة أن ينال بذلك من دين الحافظ بن حجر أو من عرضه فضلا عن علمه وقدره ومكانته. فإن الرجل أي ابن حجر مجتهد باذل وسعة، ولن يعدم برحمة ربي جل وعلا أحد الأجرين، إما أجر الإصابة ففيها أجران، وإما أجر الخطأ فله أجر الاجتهاد. وإن حسناته رحمه الله في كتابه فتح الباري تغمر أغلاطه بل وتكفرها، ولكن أقتبس هذه العبارة من العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله، فأقول الحافظ ابن حجر حبيب علينا، ولكن الحق والعقيدة أحب إلينا. قالها ابن القيم في شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين، قال رحم الله أبا إسماعيل: هو حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. إذا علم هذا أيها الإخوة والأخوات، فإني أعلن أني لا أبيح أحدا اتخذ من تنبيهاتي وتعليقاتي على الفتح مطعنا على الحافظ ابن حجر، أو أنقص بها بهذه التعليقات والتنبيهات من دينه وقدره، أو سخرها سهما في تكفيره أو تبديعه عياذا بالله. والله ما هي إلا نصح للحافظ ابن حجر وكتابه الجليل فتح الباري، ونصح لله عز وجل ربنا ولرسوله صلى الله عليه وسلم نبينا، ونصحا للمسلمين، والله حسبنا وهو نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا وتنبهنا إليه، فإني أهيب بطلبة العلم وبالمسلمين عموما التعقل والتروي، وألا تأخذهم العزة بالإثم، فلا تأخذنا العزة بالانتصار للعقيدة السلفية فندم أمثال الحافظ ومن قبله ومن بعده من علماء الإسلام وكبار الفقهاء والشراح، بل نبقيهم على منازلهم وقدرهم، ولا نتابعهم في أغلاطهم، بل نلتمس لهم العذر، وربنا أرحم بهم وأعلم بنواياهم ومقاصدهم رحمهم الله. هذه مهمة يا أيها الإخوة، وهذا الأدب الذي يجب عليه أن يكون المسلمون بل وطلاب العلم بل من متسبون أيضا للعقيدة السلفية والمنهج السلفي. فلا موافقة على الخطأ ولا غلو في القدح والنقص والتجريح بشنشنة التبديع بغير علم ولا هدى التي جرت من هؤلاء المتعالمين والأغمار، هداهم الله وأصلحهم وكفانا والمسلمين شرهم وشر أمثالهم. بقيت مسألة يكثر فيها الكلام: هل الحافظ ابن حجر أشعري أو ليس كذلك؟ والكلام فيها كثير ومتنوع ومستطرد، اختصره بأنه رحمه الله قلد الأشاعرة ووافقهم في مواضع كثيرة، كما أنه خالفهم في مواضع ليست باليسيرة في منهج الاستدلال في ترسم طريقة السلف، بل وفي بعض المواضع. ولا أخفيكم أنه في مواضع الصفات في مواضع وافق فيها الأشاعرة، وفي مواضع خالفهم. فأما المواضع التي وافق فيها الأشاعرة فعلى ضربين: الضرب الأول أنه وافقهم في التأويل، كما ضربت لذلك مثلا في تأويل الغضب والبغض إلى إرادة الانتقام، تأويل الرضا والفرح والضحك إلى إرادة الثواب أو الإنعام، كما هي طريقة المتكلمين الأشاعرة، وتأويل صفة اليدين إلى القدرة والقوة والنعمة، والأصابع كذلك في شرح حديث ابن مسعود خرج في الصحيحين: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءنا حبر من أحبار اليهود فقال: يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله جل وعلا من آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركه. فإنه في هذا الموضع زلت قدمه رحمه الله قدم الحافظ فأول على طريقة الأشاعرة. ضرب الثاني أنه في المواضع التي استغلق عليها التأويل فيها فوضها لا على تفويض السلف للكيفية فقط، وإنما فوض معناها وكيفيتها كما هي طريقة المفوضة ومنهم الأشاعرة. ولهذا أشعريته رحمه الله ليست صرفة، وإنما هي في مواضع وافق فيها الأشاعرة. والسبب والله أعلم يرجع إلى عنايته بالحديث وبروايته ودرايته، كما هو الشأن في الحافظ البيهقي الذي كان على طريقة الأشاعرة لكنه أخف أشعرية من متكلميهم كإمام الحرمين الجويني وطبقته، وذلك للعناية بالحديث والرواية كما هو جليل ظاهر في كتابه الأسماء والصفات. ولهذا تردد من تردد من طلاب العلم في أشعرية الحافظ ابن حجر، فمنهم من جعله أشعريا صرفا، وهذا قد بالغ في الحقيقة، لأننا وقفنا على مواضع خالف فيها الأشاعرة لا في منهج الاستدلال لما رجح على طريقتهم طريقة السلف، وأن منهج السلف هو الأصح، ومنهج هؤلاء المتأخرين فيه ما فيه عن يعني الأشاعرة المتكلمين. وفي بعض المواضع في الصفات فإنه في صفة الاستواء حصل منه إقرارها على طريقة السلف في مواضع وتفويضها في مواضع والتلميح إلى التأويل في موضع ثالث. بعض طلاب العلم يرى أن الحافظ ابن حجر طريقته طريقة صفاتية أهل السنة كالقاضي أبي يعلى وأمثاله، وهذا القول له حظه من النظر لكن لا يسلم من كل وجه. أنا أرى أن ما عند الحافظ ابن حجر أشد مما عند القاضي أبي يعلى، فإن القاضي أبي يعلى أسلم طريقة من طريقة الحافظ. نعم وقع فيما وقع فيه بسبب إحسانهم الظن بالعالم الكبير أبي بكر بن الباقلاني، لكن الحافظ في المناحي الثلاثة في مسائل الإيمان ومسائل التبرك التي تتعلق بتوحيد العبادة والتوسل، ومسائل الصفات وهي أكثرها، ومسائل القدر كان موافقة للأشاعرة فيها هي الأكثر وليست هي الكل. استبان هذا الأمر أيها الإخوة؟ واضح؟ نعم شيخ الله يحفظك. تحبون نكتفي ولا نواصل؟ في سؤال شيخ الله يحفظك ودنا بس نطرح عليك. نفتح المجال. نعم أنا ودي بالأسئلة أكثر من الكلام لأني أخذت أكثر من الوقت المحدد. الله يبارك فيك. تفضل. شيخ الله يحفظك، ممكن أن تتفضل الشيخ يعني بذكر بعض ما ذكره ابن حجر رحمه الله في المسائل الأربعة التي ذكرتها، وهي والله ليت الكتاب عندي. أنا أتكلم معكم وأنا في المكتبة في مكان بعيد وما أحضرت معي إلا المقدمة. الله يجزاك خير. لكني أشير إليها في مسائل الإيمان، ذكرها في شرح الإيمان في شرح كتاب الإيمان من الجلد الأول من الصحيح، وعلقنا عليها تعليقا طويلا مع الشيخ تقريبا حول نصف صفحة، لأنه رحمه الله مضى على طريقة الأشاعرة في أن الإيمان هو التصديق. مسائل التبرك هذه كثيرة خصوصا في المجلدات المتوسطة والأخيرة، فإنه في هذه المواضع رحمه الله توسع في التبرك، لأن هذا هو المنهج الدارج في زمنه. مسائل الصفات ذكرناها، مسائل القدر الذي وقع فيه رحمه الله هو مسألة الكسب، الكسب وهو قول الأشاعرة، وهو قول غريب حتى لا يقبل في العقل، وقال فيه رحمه الله أنها حصول القدرة القدر عند فعل المقدور. فمثلا الحرق يحصل عند النار لا بها، والقاطع يحصل عند المشرط لا به، في موضع واحد. تكلم الشيخ فيه عن الحكمة والتعليل، والموضع هذا ما هو قريب مني حتى أذكره للإخوة والأخوات. نعم شيخ، ممكن علّك أن تواصل إلى يعني إلى الساعة 12 إذا في عندك وقت. الله يبارك فيك. ما في سؤال؟ والله فيه واحد، خلني أطلع بس شيخ. هذا الظاهر هذا السؤال شيخ راح يأجلونه. أسألك أنت واصل إن شاء الله. الله يجزاك خير. على كل حال أنا لو كنت يعني هذا كان حضرت التعليقات وقرأت عليكم نماذج منها، لكن لأنها موجودة جعلت الكلام في المنهجية والقصة في هذا الكتاب على جهة الإجمال. الآن أبحث في الحاشية اللي عندي في الجلد الأول هل في شيء. ودي إن كان ما عندكم مانع واصل في منهج الحافظ في الفتح عموما في ذكر المزايا وبعض المؤاخذات، مدام أن النية عند الإخوة والأخوات هي في قراءة فتح الباري. هذا موضع الآن من المواضع التي في المقدمة، موضع الإسكواء. توكل على الله شيخ. أي نعم، هذا الموضع في مقدمة فتح الباري صفحة 206. يقول الحافظ رحمه الله قوله استوى على العرش، قال هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى، ووقع تفسيره في الأصل، الأصل هو فتح الباري. على قوله هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله علقت هذا التعليق وأقرني عليه شيخي، وقد رمزت على التعليقات المطبوعة في ضمن فتح الباري برمز شين، شين لأنه أول حرف من اسم الشبل. قلت وأقرني الشيخ على هذا، هذا ليس صحيحا، أي ليس من المتشابه، إذ نصوص الصفات ومنها آيات الاستواء من النصوص المحكمة المعلومة المعنى والمعقولة المراد، وإنما يفوض إلى الله تعالى كيفياتها وحقائقها التي هي عليه، كما هو مذهب سلف الأمة رحمهم الله. قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم المعنى، وهو العلو والارتفاع والقصد والاستقرار، هذا وليس من المتشابه من القرآن ما لا يعلم معناه إلا الله، كما يقوله أهل التفويض من النفاة، وجرى عليه الحافظ ابن حجر هاهنا، والله أعلم. هذا موضع من المواضع التي فيها ما مضى عليه رحمه الله من طريقتي من طريقة الأشاعرة فيما عجز عنه من التأويل إلى التفويض. تبون نجيب موضع ثاني ولا نكتفي بهذا؟ والله هي جزاك الله خير، لا تتكرم بموضع آخر جزاك الله خير. في موضع في فتح الباري تكلم في تأويل صفة الغضب، غضب الله بأنه انتقامه أو إرادة العقاب، فعلقنا على هذا الموضع بأمرين، أن هذا هو أحد طريقتي الأشاعرة، فإن الأشاعرة في الصفات الفعلية إما يرجعونها إلى صفة أخرى وهي صفة الإرادة، أو يرجعونها إلى فعل الله وهو الانتقام أو الإنعام، انتقام في الغضب والصفت أو الإنعام والإثابة في الرضا والفرح والضحك، وكلا هذين القولين مخالفان للصواب والاعتقاد السلف الصالح، فإن الله يغضب ويفرح ويضحك ويسخط كل ذلك على وجه يليق بجلاله وكماله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نذكر هذه القواعد كلها في هذه المواضع من غير ذكر الأدلة لأن المقام فيه الدليل. بسم الله. إذا كان ما في أسئلة أستأذنكم بأني أواصل في ذكري طريقة الحافظ في فتح الباري. نعم شيخ تفضل. نعم. الحافظ رحمه الله في فتح الباري ذكرنا في المقدمة أنه ذكر إذا ذكر الحديث ولم يعلق عليه تصحيحا وتضعيفا فإن شرطه فيه أن يكون إما صحيحا أو حسنا، أي في مرتبة الاحتجاج. هذا المنهج العام، لكنه رحمه الله لم يطرده اضطرادا كاملا في مواضع يذكر أحاديث ويسكت عنها وهي ليست على شرطه في التصحيح أو التحسين، وإنما هي ضعيفة أو شدة الضعف كما نبه على ذلك أهل العلم. الإمام البخاري صحيحه تميز بأمور منها أعلى درجات الصحة فيما يذكره من المسندات الموصولات، ويذكر في صحيحه المعلقات. هنا جاء دور الحافظ رحمه الله في كتابه الفتح، فإنه أوصل هذه المعلقات المقطوعة والمعلقة أوصلها، وألف مؤلفه المطبوع في 4 مجلدات تغليق التعليق. وانتهى الحافظ إلى نتيجة جليلة وعزيزة، أن ما علق في البخاري فهو على ضربين، إما يعلق بصيغة الجزم وقال فلان، فالغالب على ما علق بصيغة الجزم أنه صحيح، هذا الغالب وليس الكل. النتيجة الثانية أن ما علق بصيغة التمريض ويروى ويقال ويذكر هذا فيه المقبول وفيه المردود، فيه الحسن وفيه الضعيف. من ميزات فتح الباري أن الحافظ عني عناية واضحة بروايات صحيح البخاري والمقارنة بينها، لو لم يكن في هذا الفتح إلا هذه الميزة لكفته، كيف وقد اشتمل على أنواع البحوث الفقهية واللغوية والرجالية الإسنادية والتنبيه على الملاحظات والهنات واللطائف والفرائد، ما يعرفه من طالع في هذا الفتح مطالعة المنصف المستفيد لا مطالعة المنتقد الرعديد. عني رحمه الله بروايات البخاري، وما حفظنا الرواية الثلاث، رواية الكشميهني ورواية السرخسي ورواية المستملي وقبلها رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت التي رووها عن محمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح البخاري، ما عرفناها إلا من خلال فتح الباري. فهذه العناية من الحافظ بروايات البخاري انفرد بها الحافظ على غيره من الشراح على كثرتهم، ولهذا صار شرحه أعظم الشروح وأجلها، أعظم الشروح وأجلها على البخاري شرح الحافظ بن حجر. كانت له رحمه الله طريقة طريقة جيدة، فإنه إذا ذكر الباب الذي بوابه البخاري وذكر الحديث في بداية كل باب يذكر رحمه الله مناسبة الحديث وقصته إن كان له قصة، وما كان فيه من إبهام يفسره ويبينه. من منهج الإمام البخاري في فتح الباري توضيح المشكلات وما هو ظاهرها التعارض، فالإشكال إذا كان مثلا في الأوصاف أو في الغريب أو في الأسماء يبينه ويحققه، وإذا كان الإشكال في تعارض الأدلة يذكره ملخصا له عن السابقين ويزيد عليه ما فتح الله به. ولهذا في فتح الباري من حل الأشياء المتعارضة والمستشكلة ما قد لا تجده في غيره. كان يختم رحمه الله عن الحافظ بن حجر كل كتاب من كتب صحيح البخاري، كتاب الإيمان، كتاب العلم، بدء الوحي، كتاب الصيام، كتاب التوحيد، بخاتمة. ما يذكر في الخاتمة، يذكر فيها عدد أحاديث هذا الكتاب، الحديث المرفوعة عددها كذا، الموقوفة كذا، المعلقة، المكررة، بل ويذكر ما وافق فيها الإمام مسلم شيخه الإمام البخاري في تخريجها، والأحاديث التي انفرد بها البخاري عن مسلم. فهذه ميزة أيضا من ميزات الحافظ في شرحه فتح الباري. أما ما فيه من الفرائد واللطائف والنكات العلمية في العلل، في الأسانيد، في المتون، في الغرائب، فشيء عظيم حتى في الخلاف. أذكر أنه لما ذكر خلاف العلماء في ليلة القدر وكذا خلافهم في الساعة الفاضلة في يوم الجمعة ذكر فيها رحمه الله 46 قولا. هذا ما يتأتى إلا لمن كان واسع الاطلاع، واسع الأفق، كثير العناية بكلام العلماء من قبله. وهذه منهجية مهمة ألا يخرج طالب العلم عن منهج العلماء. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان كثيرا ما يكرر علينا لا تقول بمسألة أو تفتي بمسألة ليس لك فيها إمام، احذر من ذلك حتى يؤدب الطالب ألا يستطيل برأيه ويتبختر ويتعالى. فلو أخذ بما ترجح عنده من غير أن يكون قال به عالم قبله لأتى بالغرائب التي هي شذوذ الأقوال. من الميزات في منهج الإمام البخاري أنه عني بمن قبله فصحح ما وقعوا فيه من أوهام أو أغلاط وينبه على ذلك، وهذا كثير خصوصا عند ابن بطال في شرح البخاري أو عند الجياني أو عند ابن أبي جمرة أو غيرهم. مضي المدة الطويلة في تأليف فتح الباري جعلت هذا المنهج يختل في بعض المواضع. فمثلا مما ينتقد على الحافظ أنه في بعض الأحاديث يذكر فيها مقصد البخاري من إرادها للحديث ثم يحيل القارئ إلى موضع ثاني يأتي أتم فيه شرح الحديث. فإذا ذهب الطالب والباحث إلى ذلك الموضع الذي ذكر فيه أن الحافظ استوفى فيه شرح الحديث يقع بين أمرين، إما أن يجد الحديث مستوفا كما وعد الحافظ فلا ملامة، لكن أحيانا يرجع إلى نفس الموضع فلا يجد فيه ما ذكره الحافظ. وهذا والله أعلم أنه كان يمني نفسه أنه في الموضع الثاني يستطرد فيه، ثم مع كثرة المشاغل والصوارف وطول المدة ينسى. وقد انتبه لهذا بن حجر في آخر أمره، لكنه مات قبل أن يتدارك هذا الأمر فيما وعد أن يستوفي فيه الشرح ولم يستوفيه، لكن هذه المواضع التي مرت علي قليلة وكنت أنبه عليها وأكتبها على جلدي المجلد من فتح الباري في الموضع الذي قد ذكره فيه، مع أني كنت أتهم نفسي ربما ليس هذا الموضع الذي أشار إليه الحافظ، وهذا محتمل. في المواضع المنهجية التي انتقدت عليه رحمه الله أنه يتقصد مخالفة الحنفية وربما قدح بهم أو لمزهم أو ما إلى ذلك، وهذا أمر لطيف ويسير ولا يصح التعويل عليه، إنما حصل من بعض المجانين المتعصبة لمذهب الحنفية تغريط الحافظ بذلك كما فعله محمد أنور شاه الكشميري وكذلك محمد زاهد أبو غدة في هذين الأمرين على الحافظ، وهذا لا يضير الحافظ رحمه الله. نعم، أختم بأن الحافظ رحمه الله كان له معارضات مع عديله العيني، فإنهما متزوجان أختين، الكبيرة مع العيني والصغيرة مع الحافظ بن حجر، وشرح العيني عمدة القارئ مع شرح الحافظ فتح الباري هما أجلى شروح البخاري. كنا في دروسنا مع شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز نحضر هذين الشرحين، فإذا لم تستوفى المسألة بفتح الباري يقول الشيخ وش قال العيني، ينظرون في كتابه عمدة القارئ. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم عظيم الثواب والأجر، وأن يرحم علماء المسلمين ومنهم الحافظ ابن حجر والعيني وشيخنا ومشايخنا ويجزل لهم المثوبة. أسأل الله أن يرفع منازلهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجمعنا بهم في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذاك الله خير شيخ، ما قصرت شيخ، الله يحفظك. بقي سؤال إذا أمكن، بس ذاك الله خير. أي سؤال واحد لأنه أذن عندنا. نعم، جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. يقولون لماذا تجلون الحافظ ابن حجر وغيره مثل النووي، ويعول أهل السنة على كتبهم وعلمهم، والآن غيره ممن هو خالف منهج السلف، وتقولون بهجره لأنه بهجره نعم، لأنه مبتدع ومخالف، وتنهون عن الأخذ به. والله هذا ما يوجه السؤال لي أنا، يوجه لمن فرقوا بين هؤلاء وأمثالهم. القصد أما نحن نعم، كيف نرد على هذه الشبهة يعني؟ نعم، أما نحن والحمد لله فمنهجنا مع العلماء منهج مضطرد، منهج واضح مع العلماء الذين بهذا الوصف، وصف العلم، كالحافظ ابن حجر وكالعيني رحمهم الله، قبلهم ابن بطال وابن أبي جمرة، وكذلك النووي رحمهم الله. هل هؤلاء الذين رسخت قدمهم في العلم منهجنا معهم واحد، ولا نهجرهم ولا نبيح ونجيز من يهجر علومهم، إنما المواضع التي وقعوا فيها من أغلاط لا نوافقهم عليها ولا نسلم لهم بها، بل نبين الحق نصحا لهم ونصحا لدين الله. لكن من دونهم في العلم ممن هم أدباء أو مثقفين لم يصلوا رتبة هؤلاء العلماء، الشأن شأن آخر، فلا بد أن نعرف الكلام على هؤلاء العلماء من جهة، ومع من دونهم ممن ليسوا في رتبة العلماء الكبار من جهة ثانية. هذا واحد. ثانيا، في زماننا هذا قد لا يميز عامة الناس وعامة الطلبة بين العالم وغير العالم، ولهذا ننهى الطلبة مثلا عن القراءة في كتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله، لأنه ليس عالما من العلماء، هذا من جهة، وثانيا لأنه لا يميز بين لا يميز هذا القارئ المطلع بين الحق وبين غيره، وقد تسلبه عبارة هذا الأديب، فإن سيد قطب رحمه الله أديب وعبارته راقية، قد تسلب هذا القارئ ثم يقع في الشباك وهو لا يشعر. هذا ما ذكرته لأن يمكن الكلام اتجه إلى هذا المعنى، وإلا أنا ما أخصصه في سيد قطب، أعممه في غيره. ولا يمكن عقلا ولا واقعا أن تجعل أمثال هؤلاء الأدباء أو المثقفين أو الأفاضل كأمثال أولئك الأكابر من العلماء كالحافظ بن حجر وابن بطال شيخ ابن حجر بن الملقن والنووي وأمثالهم، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وعلى كل حال ما زلنا نكرر ونقول ما كرره علينا علماؤنا وجد وطرقته جادة الدعوة السلفية، أن المنتسبين إليها حقا ينزلون العلماء منازلهم ولا يردونهم في اليمين أسفا، وإنما يستفيدون من علومهم، وليس عندهم معصوم إلا من عصمه الله. هذا في أئمة الإسلام الكبار كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله، فكيف بمن دونه أو من بعده؟ والله أعلم. جزاك الله خير وما قصرت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك شيخ في علمك، ولعلك إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى، يعني إذا تسمح. طولنا عليكم عاد هالمرة، اسمحوا لنا، وأنا أعتذر بادئ ذي بدء أننا أخرنا اللقاء نص ساعة، اسمحوا لنا حصل لنا هالضر. الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. نشكرك شيخ، وكذلك الأخوات يشكرونك على هذا المال ما قدمت، جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.